من دون المؤمنين. المهم هذه المرأة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وهبت نفسها له ولكنه لم يردها، فقام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما صداقها؟ قال صداقها إزار. وكان الرجل عليه إزار وليس عليه إزار، الله أكبر، لأنه فقير ليس عليه إلا إزار، يعني من سرته فما فوق ما في كسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها إياه بقيت عاريا بدون إزار، وإن أبقيته عندك لم يكن لها مهر، ما يمكن هذا، اطلب شيء آخر. فذهب الرجل وطلب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد. قال ما عندي ولا خاتم من حديد. قال ما أتى شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها. فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن يعلمه إياها. طيب، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المحتاج للزواج هل قال استقلق أجيب؟ لا، ما قال، مع أنه لو استقلق لوجد من يقلقه، لكنه لم يقل استقلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم وبال الدين وأنه ذل في النهار وهم في الليل. ولهذا تناظر رجلا، أحدهما قال لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الظهر. فهمتم؟ يقول لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الظهر. فقال الثاني لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. أيهما أصدق؟ والله هذا جواب. نعم، الظاهر أن الذي لم يتزوج سيقول إيش؟ لا، الأول لا هم إلا هم العز ولا وجع إلا وجع الظهر. والمتزوج أو الصغير الذي لم يبلغ أن يتزوج سيقول إيش؟ لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. على كل حال أنا أقصد أن هم الدين شديد، وأحذر مرة بعد أخرى من التهاون به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.